우리 4대인가 4대 4대 هذه تعبير المحاكم ده من أطاع الأمراء من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله حديث أهنا حديث تعبير المحاكم نعم اقرأ اسم الباب ثم انتقل إلى الحديث إن كان يعمل لا يكون في تشكيش أما بعد فكان موقفنا قبل شهر رمضان لهذا العام العام 23 عند باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله في تحريم ما أحل الله وشرحنا أغلب الباب وتوقفنا عند حديث عدي بن حاتم نعم حديث عدي بن حاتم قد حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى وإسناده فيه كلام ولا يحضرني الآن يعني سبب تحسين الشيخ الألباني لا أو بمعنى أدق لم أقف على سبب تحسين الشيخ الألباني لأنه قد حسنه رحمه الله في تعليقه على مشكات المصابيح ولم يبين سبب تصحيحه أو تحسينه للحديث والذي ينظر في الإسناد يرى أن الإسناد فيه كلام ولكن الذي يعنينا معنى الحديث صدق الحديث فالحديث نعم يتكلم عن الذين يحلون ويحرمون من دون ما. والحديث يتنزل بالأصالة على علماء السوء وليس على الحكام. فاحتجاج الخوارج من أصحاب سيد قطب في هذا الزمان مثل هذا الحديث على إنزال التكفير الأكبر لما حكام المسلمين دون الرجوع إلى تفصيل السلف ليس فيه حجة. نعم، لأن الحديث أولا كما بينا لا يعني لا علاقة له بالحكام، بل إن يعني طبقنا الحديث بحذافيره لكان التكفير الأولى به هؤلاء العلماء الذين يزينون هذه القوانين أو هذا الحكم بغير ما أنزل الله ولا الحكام، كانوا هم الأولى بهذا. ولكن الأمر كما بينا الأمر يتعلق بالاعتقاد ليس مجرد الحكم العملي الذي يكون على سبيل المخالفة العملية عن المعصية، ليس عن اعتقاد، يعد عبادة لمن فعل هذا. يعني الآن الحكام إذا حكموا بهذه القوانين الوضعية التي هم يعلمون أن بعضها يخالف شرع الله، هل هم فعلوا ذلك من باب تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله؟ الذي يظهر أن أغلب حكام المسلمين أو على الأقل مثلا في بلدنا هذا مصر لم يقع في هذا من باب اعتقاد أو من باب تحليل ما حرم الله وتحليل ما أو مبدأ تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، بل هو ما بين شبهة وشهوة. فمسألة التحريم والتحليل هذه مسألة أعظم، والقوم لا يفهمون الفارق. فلو طبقنا فهمهم لحكمنا بالكفر الأكبر على كل عصاة المسلمين، وبهذا نكون ولجنا في منهج الخوارج بأكمله. فهم الآن يقولون نحن نفرق بين الحاكم والمحكوم، فنكفر الحاكم ولا نكفر المحكوم. لماذا؟ ومن سبقكم إلى هذه التفرقة؟ فالآية عامة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هل هذه تتنزل على الحاكم أو على ولي الأمر الأكبر فقط؟ لا، هذه عامة في كل من حكم بغير ما أنزل الله، سواء كان يعني هو ولي الأمر الذي له السلطة العامة على بلاد الإسلام، أو سواء من كان تحته ممن له ولايات جزئية من وزراء أو من رؤساء مناطق أو أحياء أو من ولاة الأمر في البيوت من الآباء. أليس الأب يعد ولي أمر بيته؟ يعد الحاكم على بيته. طيب، لأن ولي الأمر هذا الذي قد يعني يتساهل في إنزال ابنته بغير الحجاب الشرعي أو يدخل إلى بيته بعض المنكرات من الصور ومن أجهزة الفساد، أو يتعاطى شرب هذا الدخان، أو يتعاطى غيره من المعاصي، بل قد يأمر ابنه بالمعصية. قد يأمره بترك الصلاة أحيانا يصل الأمر به. فإن كنتم صادقين فلا تفرق. فهذه الآية تنطبق على هذا الأب أنه حكم بغير ما أنزل الله في بيته، أليس كذلك؟ ومن أجل هذا كانت فرقة التكفير والهجرة الذين هم يعدون من غلاة الخوارج في هذا الزمان أصدق من هؤلاء الذين يتمسحون بالسلفية وهم ليسوا منها، لأن فرقة التكفير والهجرة طبقوا الحكم على الكل، ما تركوا أحدا. فكما فعل الخوارج الأوائل أنهم كفروا أصحاب الكبائر والعصاة الأجمعين، وكفروا آباءهم وكفروا أمهاتهم، لأنهم التزموا بما يعني حرروه، لأن كل من حكم بغير ما أنزل فهو كافر الكفر الأكبر. فكل هؤلاء عندهم حكموا بغير ما أنزل الله. والكل يحتج بمثل هذا الحديث. والحديث لا علاقة له بفهمه إن صح، إنما الحديث يتكلم عمن دعا الناس إلى عبادة نفسه نحو فرعون، ويصدق هذا أيضا على من يسمى بكمال أتاتورك هذا الزمان الذي بالفعل أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله اعتقادا، ودعا الناس إلى ترك شرع الله علانية، فقال لا إسلام، لا نريد أن نطبق هذا الإسلام. ومن أجل هذا قام بإلغاء كل ما يمد أو يربط أهل البلاد عندهم تركيا بالإسلام، فألزمهم بترك الحجاب، وألزمهم بترك الآذان باللغة العربية، وألزمهم أن يعودوا إلى تاريخ أجدادهم من أهل الشرك والكفر، وأن يتركوا تاريخ الإسلام بالكلية، وألزمهم بأشياء كثيرة، وأظهر اعتقاده بلا ثورية أنه لا يريد الإسلام، أنه يكره شرع الله عز وجل، لا يريد أن يطبق شرع الله صراحة. وهذا لا ينطبق على كثير من الحكام بخلافه ممن أتوا بعده، لأنه ما أظهر هذا العناد أو هذه المعاندة الصريحة لشرع الله، بل بالعكس، بل إن أحدهم يعني كما جاء عنه من أكثر من مصدر كان يسعى قبل أن يقتل إلى العمل على تطبيق شرع الله عز وجل، بل هو من أول من غير دستور هذه البلاد وجعل الدستور الرسمي للبلاد ودين الإسلام، والرئيس السادات رحمه الله تعالى ممن حكمت عليه هذه الجماعات الهمجية بالكفر والتحلل دمه غير حق. هذا الرجل وإن كان عنده ما عنده من أمور خالف فيها الشرع، نعم صح معصية، لكن ليس كافرا. كيف يكون كافرا؟ هو الذي حمى هذه البلاد من كيد اليهود، هو الذي رفع قول الله أكبر فوق رؤوس الأشهاد، وقاتل المسلمون تحت رايته بهذه العزيمة والنية، لأن الله هو الأكبر، أن الله أكبر فوق كل شيء، هو الذي أقام المساجد في كل السكنات العسكرية، وكان يأمر الجنود بالصلاة، وأخذ يعد العدة قبل أن يقتل كي يقوم بتطبيق الأحكام الشرعية بالتدريج كما ذكر عنه هذا الثقات، بل كان يلوم من كان يعتبرهم هو العلماء عنده يعني كان حوله طائفة من هم يعتبرون العلماء عندهم ولا يعرف إلا هم، هو معذور وليس بعالم، فكان يلومهم لماذا أنتم تتباطؤون في تجهيز الأحكام الشرعية حتى تطبق. ولكن للأسف بلا شك كان هناك من المنافقين الذين كانوا يحولون بينه وبين ذلك، حتى دبر اليهود ومن خلفهم الرافضة الشيعة ومن خلفهم أهل الكفر والشرك أمر مقتله رحمه الله، لما علموا أنه على وشك القيام بهذا الأمر بالفعل. وهذه من الحقائق التي تخفى على الكثير، أنهم قتلوا السادات رحمه الله تعالى أولا لما حققه من نصر ساحق على اليهود ما كان المسلمون في هذا الضعف يحلمون به. نعم. وفي الجانب الآخر سعى على قدر ما عندهم من علم ومن أسباب إلى إصلاح أحوال هذه البلاد، وإن كان وقع في مخالفات لجهل لشهوة لشبهة. نعم. ولكنه ما كان يعني يعتقد أن حكمه أفضل من حكم الله، بل بالعكس. هذا والله أعلم بحاله، فهو قد أفضى إلى ما قدم، والله حسيبه ولا يزكيه على الله عز وجل. ولكن الذي نحن نقوله لهؤلاء، نعم، أنتم قد غاليتم غلوا شديدا في هذه المسألة، حتى صيرتم الكبيرة شركا، وصيرتم الشركة لا أهمية له، فعكستم القضية، فصيرتم كبيرة الحكم غير ما أنزل الله هي الشرك الأكبر والأعظم في هذا الزمان. وإذا حدثتم عن الشرك الأكبر الحقيقي لووا رؤوسهم ورأيضهم يصدونهم مستكبرون، فما سلكوا طريق الأنبياء وما عرفوا التوحيد فضلا عن الشرك، فأخذوا يخبطون خبط عشواء فضلوا وأضلوا وأفسدوا الفساد العريض في بلاد الإسلام. فلو طبقنا هذا الحديث لكانوا الأولى بأن يطبق عليهم، حيث أنهم استحلوا ما حرم الله من دماء المسلمين بغير حق، واستحلوا أموال المسلمين بغير حق، فلو عاملناهم بمنهجهم لكانوا الأولى بالتكفير. ولكننا لا نتعامل إيش بالأهواء. فالحديث يتعلق بمن استحل أو أحل ما حرم الله. فمثلا إذا قال الحاكم إن الخمر حلال فاشربوا الخمر، إن الله لم يحرم الخمر، هذا هو الاستحلال الاعتقادي الذي أظهره بلسانه. أما أن يسمح أو يأذن بيع الخمر هذا ليس دليلا على أنه يعتقد حل الخمر، كالذي يشرب الخمر، هل الذي يشرب الخمر يستحل الخمر اعتقاديا؟ ها؟ هل مجرد مباشرة المعصية تدل على الاستحلال الاعتقادي؟ لا. كذلك هذا البائع الذي يبيع الدخان أو يبيع زجاجات الخمر أحيانا من المسلمين، هل هذا يعد مستحلا استحلالا اعتقاديا؟ ولكنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. فكذلك هذا الحاكم المسلم أذن عن هذا ليس عن اعتقاد ولكن عن إيش؟ عن معصية، عن شبهة وقعت له أو عن شهوة. ولكنه إذا صرح بل ألزم الناس قال علي يجب عليكم أن تشربوا الخمر لأن الخمر حلال، وعاقب من لم يشرب الخمر وقال وضربه حتى يقر إن الله لم يحرم الخمر. هذا واضح لأنه قد استحل ما حرم الله اعتقاديا، بل ألزم الناس بهذه العقيدة الباطلة أنه قال عليكم أن تعتقدوا إن الخمر لم يحرم، فإن الخمر حلال أحله الله. وهذا ابنه ما صنعه كمال أتاتورك في تركيا، فكان يفعل نحو هذه الأفاعيل، فكان يجاهر باعتقاده في تحريم ما أحل الله وفي تحليل ما حرم الله. ولذلك اجتمع العلماء على تكفيره وعلى عدم يعني السكوت عليه. فما أشبه كمال أتاتورك هذا السبئي عبد الله بن سبأ اليهودي الذي دخل إلى الإسلام يفسده باسم التشيع لآل البيت. ولكن أتاتورك أتى بوجهة جديدة في إفساد الإسلام، وكان بلا شك أخف شرا من عبد الله بن سبأ، فإن أتاتورك أمره ظهر وشره عرف لكل المسلمين، أما ابن سبأ هذا فظاهر بإيش؟ بواجهة دينية كما يقال، من حبة آل البيت ومن أعدى عداء آل البيت. فيعني هذه يعني مجرد إشارات لكم حتى تفهموا الأمور على وضعها الصحيح. ماذا؟ نعم، هذا يخالف حكم الله عز وجل، لكن ليس دليلا كافيا للحكم بالاستحلال الاعتقادي، من هو ما بين جهل وشبهة. يعني الذي وضع هذه القوانين أساسا كما تعلمون ليس مثلا الحاكم الحالي، مثلا ليس هو الذي سن هذه القوانين أو أمر بها، ولكنه أتى عليها هكذا. هذه القوانين كانت أخذت من بقايا تشريعات الإنجليز، هم الذين أول من فصل المحاكم الشرعية في هذه البلاد عن يعني المحاكم المدنية، أو يعني صير المحكمة إلى جزئين. وكان هذا في عهد نعم الملك فاروق رحمه الله. نعم، إن كان الملك فاروق رحمه الله كان يعني أحرص على تطبيق شرع الله، وإن كان في نفسه نعم كان فيه ما فيه، ولو كان صبروا عليه هؤلاء الإخوان المفسدون لكان حال هذه البلاد أحسن مما نحن فيه من ناحية الالتزام بشرع الله. فلو رجعت إلى آخر طبعا كتابي دفع البغي وقرأ ما نقلته عن العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى. في كيفية مخاطبته للملك فاروق وفي حثه على الالتزام بشرع الله وفي ثنائه على بعض أفعاله، فكان الملك فاروق له مجلس، لا أذكر قد يكون مجلسا أسبوعيا أو في كل فترة يقرأ عليه فيه من صحيح البخاري رحمه الله تعالى، وإن كان كذلك تحكى عليه في الجنة الأخرى حكايات كثيرة تدل على شيء من الفجور والمعصية. نعم، ولكن الرجل كان يظهر التعظيم شرعا له، يظهر التعظيم للسنة، ولكنه كان عاصيا جاهلا صاحب شهوة الملك وشهوة الدنيا التي أحاط به من كل جانب. وكان كذلك أهل الكفر يعني يحيطون به حتى يفسدوه، حتى يبعدوه عن أهل العلم، فلم يجد إلا البطانة السيئة للأسف. ولكنه في الجنة كان له بطانة من العلماء، لكن ما كان لهم يعني الطولة عليه، كانوا يمتحون، ولكن يعني فالشاهد يعني بارك الله فيكم أن ومن أغلب قوانين هذه البلاد مصر الذي وضعهم الكفرة من الإنجليز، هم الذين ألزمونا بهذه المحاكم المدنية. نعم، حتى قامت الثورة وجاء الرئيس جمال عبد الناصر، فبدلا من أن يجد النصح والتوجيه من حزبه الذي كان ينتمي إليه، حزب الإخوان المسلمين، كان عضوا نشيطا فيه جمال عبد الناصر، وكان صديقا مقربا لسيد قطب، فبدلا من أن يقوم سيد قطب بنصح جمال عبد الناصر بالرجوع إلى الكتاب والسنة، أخذ يزينه الاشتراكية باسم العدالة الاجتماعية الإسلامية. حتى وقع جمال عبد الناصر في حبائل الاشتراكية وطبقها ظنا منه أنها تمثل الإسلام، كما زين له هذا السيد قطب، وكما زين هذا من قبل حسن البنا. فمصدر الاشتراكية التي حكمت مصر عدد من السواد كان حزب الإخوان، ليس جمال عبد الناصر فقط. نعم، ثم أتى الرئيس السادات رحمه الله ففهم وعلم فساد هذه الاشتراكية وأنها تخالف الإسلام، وأنها تخالف الإسلام، فقام بجهاد الاشتراكيين حتى محى هذه الاشتراكية على قدر ما يستطيع من هذه البلاد، وأحل محلها ما هو رآه أقرب إلى الإسلام على حسب فهمه وعلى حسب ما كان يعني يحيط به من إيش من الأمور التي يعني لم تتح له الفرصة الكاملة لتطبيق شرع الله عز وجل، لأسباب قد يكون له العذر في بعضه وقد يكون ليس له عذر في البعض الآخر. فالشاهد أن السادات كان أول من إيه من جعل المادة الأولى لدستور هذه البلاد أن الدين الرسمي هو الإسلام، والمصدر الرئيسي للتشريع. فأظهر ولاءه الصريح للإسلام، ولو كان يبغض الإسلام ما كان أحد يلزمه بوضع هذه المادة، ليس ملزما بوضعه، لو كان هو كما يقول هؤلاء الخوارج أنه كان يبغض شرع الله وأتى بعض كلمات له كما ذكرنا قد يكون نطق بها إما عن جهل وإما عن شبهة، نحو مثلا كلمات قد قالها في حق الحجاب الشرعي، أو قد يكون قالها في حق النقاب جهلا منه، أو بسبب شبهة عرضت له ولم يجد من يبين له أو من ينصحه في مثل هذا، بل وجد من يكفره فازداد إيه شبهة على شبهة، وزاد جهلا على جهل. لا الله المستعان، لا تضر ولا الحج عليه مقام. بل إن السادات هو يعني أول من أطلق يد هؤلاء المخربين الذين كان هو يظن فيهم أنهم يرفعون راية الإسلام، هو الذي مكنهم من الجامعات ومكنهم من الهيئات والشركات، هذه الجامعات الإسلامية التي كان الإخوان يمثلون العصب الرئيسي فيها، حتى يحاربوا الاشتراكية وحتى يحاربوا الشيوعية، فرغم أنه هو الذي مكنهم عضوا الأيدي التي امتدت إليهم وقتلوا بإعاز من اليهود. أو نعم بإعاز من الرافضة الشيعة، هم قد حبكوا العملية الإجرامية نعم ونجحوا نعم أن يضربوا أهل هذه البلاد بعضهم ببعض، فقتلوا السادات الذي كان يعد من أكبر رؤساء المسلمين عداء لهم سواء كان اليهود أو الرافضة الشيعة. فلما قامت هذه الثورة الخمينية الرافضية كان من أول من تصدى لها وحذر منها السادات، وقال إنها سوف تكون شؤمة على بلاد الإسلام، وصدق وصدق رحمه الله، وقال إن هؤلاء لا يطبقون الإسلام الصحيح ولا يريدون الإسلام. نعلم أن الخمين أتي به من فرنسا من أخبائه في فرنسا، وكان يعلم مداخل ودقائق هؤلاء ويعلم شرهم، فأطلق صيحة التحذير منهم، ومن أجل هذا عجلوا بالتعاون مع اليهود بقدر. ولذلك هذا السؤال الذي أسأله لنفسي، لماذا لم يقتل اليهود السادات من قبل؟ لماذا جاء أمر قتله بعد الثورة الخمينية بسنتين فقط؟ فالكل يسأل نفسه السؤال، ولماذا قتل معه في نفس الوقت الملك فيصل رحمه الله الذي كان يعد أعظم أعداء الشيعة الرافضة، رئيس الوهابية، في التوقيت نفسه قتل السادات وقتل الملك فيصل رحمه الله، الذي كان أيضا هو العضد الذي كان للسادات في نصره على اليهود. درسوا التاريخ حتى تعلموا عدوكم الحقيقي. فأبناء القردة والخنازير تعاونوا مع الرافضة، والرافضة هم الذين يعني أعطوهم الإشارة الحمراء لتنفيذ مخططهم تحت حمايتهم. وقد يكون هؤلاء الشباب الجهاد كما يسمعون الآن الرافضة وعادوا إليهم أن الحاكم كافر فعليكم أن تقتلوه حتى نصدر إليكم ثورتنا وتقيموا شرع الله. كما يصنعون الآن في بلاد التوحيد والسنة. أيضا ملأوا قلوب الشباب حقدا على آل سعود حتى يصفوا لهم الجو، فإذا هاجى الشباب الثائر الجاهل وتخلصوا من آل سعود الذين هم يحكمون الكتاب والسنة، صفأ الجو للشيعة الرافضة وصنعوا ما صنعوه بالعراق. وللأسف الشباب في غفلة. وكذلك ما يفعلونه الآن في مصر، فأغلب هذه الصحف التي تحرض على الرئيس المصري الحالي من يتأمل فيها يجد أن أغلبها قد اجتمعوا على سب الصحابة، هذه الصحف المعاصرة الجديدة التي كان بعضها تحت رئاسة هذا المعارض للرئيس المصري الحالي الذي يسمى بأيمن نور، فكان الصحابة يسبون عليه على جريدتها الرسمية التي تسمى بالغد. اللعبة صارت واضحة، من الذي يمول هؤلاء ومن الذي يعطيهم هذه الإمكانيات الهائلة لإسقاط الحكومة المصرية الحالية؟ لا شك الرافضة لهم الداع الأكبر في هذا، ومن أجل هذا قاموا بعمل هذا ليش الفيلم الذين سبوا فيه السادات وأظهروا بأنه فرعون هذا الزمان حتى يملأوا قلوب الشباب المصري حقدا أكثر عليه عن حكامه، ثم يقومون بأيدي أهل السنة بإسقاط السنة تحت دعوى تحرير البلاد بحكم الطاغوت. يعني بارك الله فيكم، إن مكائد هؤلاء لا تنتهي، نعم. ولكن الله عز وجل يعطي البصيرة لمن شاء. فأنتم عليكم بارك الله فيكم أن تحذروا وأن تبينوا للشباب ولعامة المسلمين ما يحاك لهم من قبل أعدائهم الرافضة الذين يتربصون بهم الدوائر. وكما قال ابن كثير في البداية والنهاية لقد أراد ابن العلقمي الرافضي الذي أدخل التتار إلى بلاد الإسلام أراد نحو السنة من بلاد الإسلام، وكذلك أراد الخميني. بل الخميني صرح بهذا بلا أي توريث. وكانت أهم خطوة عند الرافضة إزاحة كل الحكومات المعادية لهم، حتى إن كانت حكومات ألمانية، بل ما دامت تعاديهم ولا تسمح لهم بنشر كفرهم ألبوا عليها وسعوا إلى إسقاطها حتى يأتوا بحكومة تساندهم أو أن يستولهم على أهل البلاد كما صنعوا به بالعرق، ويسعون الآن لتنفيذ هذا المخطط الخبيث على أرض المملكة وعلى أرض مصر الآن. وكل هذا بلا شك يسعد اليهود، فلذلك هم يجدون العون الأكبر من إيش؟ من أمريكا ومن اليهود. وإن كان ثم خلافات بينهم، هي خلافات على الزعامة فقط، من الذي يأخذ الغنيمة، ليست خلافات اعتقادية لا. ومن الآن يعني يتصارعون على من يأخذ الغنيمة فقط، غنيمة المسلمين، أو من يكون له السلطة على الآخر. فنسأل أن يكف شرهم عن بلاد الإسلام، وأن يجعل كيدهم في نفورهم، وأن يجعل الله من شباب المسلمين العدة التي بها يعني يصب كيد هؤلاء. ولن يكون هذا إلا يسيل بالعلم، فكلما ازددنا علما وبصيرة وقمنا بالدعوة إلى هذا العلم وبنشر هذا العلم على قدر ما آتانا الله، كل في مكانه وكل في محيطه، الله يبارك في جهد المقل ويندفع شر هؤلاء بإذنه. ولكن علينا شيء، علينا بالصبر، وعلينا بالاحتكاك بالمسلمين وبتنبيه المسلمين دون أن نيأس من غلبة الجهل عليهم. فبفضل الله الكثير من العامة ممن خوطبوا بخطر الرافضة أو مثل هذا الكلام الذي نقوله الآن فهموا، وبلا شك هذا هذه بداية دفع كيد هؤلاء. لأنهم يسعون بكل قوة إلى حجب هذه الحقائق عن أهل السنة حتى يصير في أيديهم كالكبش المذبوح، يفعلون به ما شاء ولا يحركون حراكا إذا أطبقوا على أنفسهم. لكن إذا وجدوا من يصمد أمامهم ولا يعني يمرر لمخططهم، خافوا وعرفوا أن هناك قوة لا يستهان بها لن تسمح لهم بإيش؟ بدخول بلاد الإسلام أو نحو السنة منها. ولذلك يزدادون غيظا كلما نشرت الكتب التي تحذر من معتقدهم الفاسد، وكلما سمعوا إلى علماء السنة هم ينددون بهم. ولذلك نعجب ممن يعني حتى الآن ينادي بهذا التقريب في النظام. ولنا مزيد كلام عن هذا إن شاء الله في الرد على الأشياء، يعني في درس الإيش، في درس صفحة نزير. اقرأ الذي بعده. هذا الباب يعد تتمة للباب الذي قبله، فكأن المصنف أراد أن ينبه الأذهان إلى هذا، نعم، إلى حد الطاغوت الذي يحرم ما أحل الله ويحرم ما أحل الله. نعم، الذي يحلل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله. هذا هو الذي يسمى بالطاغوت. فالطاغوت من الطغيان، أي مجاوزة الحد. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه بإسناد حسن كما أخرج هذا ابن جرير في تفسيره. أنه قال الطاغوت الشيطان، وأيضا جاء نعم نعم عن الإمام مالك أنه قال الطاغوت هو كل من عبد من دون الله. وما اختار هذا القول ابن جرير في تفسيره. نعم. حتى جاء ابن القيم رحمه الله فذكر تفسيرا أوسع نعم للطاغوت، حيث قال إنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مذموم أو مطاع. وتفسير ابن القيم رحمه الله يحتمل إحدى وجهين، إما أنه أراد أن هذا المذبوع أو المطاع هو الذي أمر الناس بعبادته أو باتباعه على ما أحله من شرع الله، أو ما استحله مما يخالف شرع الله، أو أنه يعني أظهر اعتقاده بتحليل ما حرم الله وبتحريم ما أحل الله وأمر الناس باتباعه عليه على هذا، فصار مذبوعا ومطاعا فيما أحله مما حرم الله وفيما حرمه مما أحل الله. وهذا كله يتنزل عليه عليه عليه على الكفر الأكبر. وهذا يعد عاما في كل إيش من عبد من دون الله، فلا خلاف بين تعريف ابن القيم وبين ما قاله الإمام مالك. وإما أن ابن القيم أراد أن المعنى اللغوي للطاغوت يصدق على كل ما تجاوز به العبد حده، يعني سواء كان شركا أكبر أو كان شركا أصغر. نعم، فالذين يعني قد يتبعون مثلا الحكام في بعض ما خلفوا في شرع الله ليس عن اعتقاد ولكن يعني عن شهوة أو عن شبهة دون أن يستحلوا ما حرم الله، فهؤلاء يصدق عليهم أنهم إيش قد تجاوزوا حدهم. نعم. وقد يقال في حق الظالم أنه طاغوت وإن لم يكن كافرا، الكفر الأكبر. هذا على إيش؟ على المعنى اللغوي. نعم. أما المقصود في الآية فهو فهو يشد المعبود الذي عبد من دون الله برضاه ودعا الناس إلى عبادته أو نعم أو إلى اتباعه فيما أحله من شرع مما حرم الله. نعم. والآية تتعلق بمن أراد هذا، يعني بمن استحل هذا بقلبه. نعم. فهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. نعم. هذا يصدق على المنافق النفاق الأكبر وعلى الكافر والمشرك. نعم. نعم. نعم. والآية موجهة بالأصالة إلى المنافقين النفاق الأكبر، هم نعم نعم يظهرون الإسلام نعم ولكن في قلوبهم يريدون نعم أن يتحاكموا إلى غير شرع الله عز وجل. هذا قد يصدق نعم على بعض من يعني يتولى هذه الولايات، قد يصدق عليها نعم. ولكن هذا ولكن النفاق الأكبر. نعم هذا لا يحكم على صاحبه بالكفر في الدنيا إلا أن يظهر هذا الكفر. واضح؟ نعم. فبعض من تولى أمر المسلمين من ولاة الأمر قد يكون بعضهم أو من أصحاب الولايات الكبرى أو الولايات الجزئية قد يتنزل هذا على بعضهم. نعم أنهم يظهرون الإسلام وهم يريدون أن يتحكموا إلى غير شرع الله. نعم. ففي قلوبهم نفاق، النفاق الأكبر، ولكن ما نستطيع أن نعمم الحكم على نعم عليهم بالكفر هكذا. نعم. ولكن ما ألهم إلى الله عز وجل. نعم. إلا أن نرى كفرا بواحا منهم هنا قد نعم يحكم عليهم بالكفر، ولكن حتى هذا الحكم عليهم بالكفر نعم نعم لا يبيح لنا الخروج عليهم لما يترتب على هذا من سفك دماء المسلمين. وقد ذكرنا ما فيه الكفاية أيضا في كلامنا السابق في الباب السابق في هذه النقطة. اقرأ فورا أكمل ما بعد ذلك. قال الله انت قرأت الآيات وقيلهم لا تفسدوا في الأرض قرأتها. نعم. وهذه الآية أيضا كما هو واضح هي نزلت في المنافقين في بيان صفات المنافقين. فإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وهذه الآية نعم قد تنطبق على بعض من يعلم شرع الله عز وجل ويعلم فضل شرع الله، ورغم هذا يقدم نعم بعض أهوائه أو أحكام البشر على شرع الله بحجة الإصلاح. نعم. فيخشى على مثل هذا من النفاق، النفاق الأكبر. وأيضا تنطبق هذه الآية على بعض أهل البدع والأهواء ممن قد يكون بلغ بعضهم مبلغ النفاق الأكبر، خاصة من هؤلاء الروافض الشيعة هم أحق بهذه الآية، هم من أكثر الطوائف فسادا في الأرض بحجة الإصلاح بحجة حماية آل البيت، يسعون إلى الأمم المتحدة التي يحكمها الطواغيت بالفعل من أهل الكفر ها؟ كي يطلبوا منهم أن يسمحوا لهم بحماية مقامات آل البيت المزعومة كي يمارسوا فيها الشرك الأكبر، ويطالبون أن تطلق الحكومة المصرية أيديهم في هذه المقامات كي يتحكموا فيها بما شاءوا. فأمثال أولاء أحق بهذه الآية، أنهم يتحاكمون إلى الطاغوت بالسلام سواء إلى طواغيتهم من أئمتهم ها؟ نعم نحو الخميني ومن جاء بعده أو من طواغيت أهل الكفر، مؤثر على الناس تحاكما إلى أهل الكفر. وأحق الناس بهذه الآية. وأيضا يصدق هذا على بعض كبار أهل البدع من أهل القبلة. نعم. فإذا بين لهم الحق نعم وعرفوا المنهج السلفي الصحيح وقيل لهم اتقوا الله ولا ولا تطعنوا في العلماء، نعم، ولا تعظموا أهل البدع، قالوا إنما نحن مصلحون. إذا قيل لهم إن اتهامكم علماء الجفح والتعديل بالغلو في التجريح هذا يعد من الفساد في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون. هكذا. ففيهم من سمات المنافقين ما لا يعلمه إلا الله، وإن كان البعض يفعل هذا عن تأويل فما قاله إلى الله عز وجل. وكذلك طبعا يصدق هذا على الخوارج أيضا ممن يقومون بتفجير بلاد الإسلام بحجة الإصلاح، وعليهم يتنزل قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وبلا شك أيضا مثل هذه الآيات لعصاة المسلمين والأصحاب الكبائر نصيب منها على قدر إفسادهم وعلى قدر مخالفتهم. نعم. ولكن المصيبة الأكبر لأهل الرفض والتشيع، وكذلك لأهل النفاق الأكبر ممن ينتمون إلى هذه القبلة. نعم. الذين ينتمون إلى هذه القبلة. نعم. ونخاطب كل هؤلاء بقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما من قوم يوقنون. أفحكم أئمة الشيعة الرافضة يبغون، نعم، الذين هدموا المساجد وأرادوا الحسينيات بدلا من المساجد، والذين بنوا كعبة كي يحولوا المسلمين إليها إذا هدموا بيت الله الحرام، ويطاف فيها الآن كعبة على غرار الكعبة المشرفة نحو كعبة أبراهيم. فنقول لهم أفحكم الجاهلية تبغون، يريدون إعادة هذه الأمة إلى عهد الجاهلية الأولى إلى عبادة الأوثان مرة أخرى باسم حب أهل البيت. فلعنة الله على من يبغض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولعنة الله على الشيعة الرافضة الإمامية الذين هم أعداء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وإن ادعوا خلاف ذلك. يعني نعوذ بالله أن يكون هؤلاء إخوانا لنا، نعوذ بالله أن يكون الرافضة المجرمين قتلت المسلمين أن يكونوا إخوانا للموحدين من أهل السنة. ونحن نبرأ من أخوتهم، نعم، فهم إخوان إبليس كما قال العلامة عبيد الجابري حفظه الله. نعم. اقرأ نجاة. قال المؤلف الحديث هذا في إسناده نعيم ابن حماد، قد أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وأخرجه غيره نحو ابن بطة في الإبانة. ونعيم ابن حماد هو إمام في السنة بلا شك، وممن صبر في المحنة مع الإمام أحمد حتى قتل رحمه الله، أو معذرة وحتى زج به نعم في السجن لسنوات طويلة نعم، والذي قتله أحمد بن نصر الخزاعي نعم، ولا أذكر الآن هل نعيم محمد قتل أم لا في المحنة، ولكنه يعني ممن كان يعادي الجهمية عداء شديدا. ها؟ لا نعيم بن حماد لا ليس هو الشاهد يعني. ولكنه نعم يعني قد يكون لسعة ما رواه ولما تعرض له من المحن والفتن التي تعرض لها مع الإمام أحمد، كان أحيانا قد يخطئ في حفظه نعم، ولذلك نعم القول العدل فيه أنه صدوق في الرواية، و نعم كما قال العلامة المعلمي اليماني في التنكيل في الدفاع عن نعيم محمد نعم إنه يقبل ما يرويه إلا أن تظهر النكارة عليه أو أن يخالف من هو أوثق منه، ولذلك قال الحافظ عنه أنه صدوق يخطئ. نعم هذا الحديث نعم قد يكون فيه شيء من النكارة في لفظه، قد يكون نعيم رواه بالمعنى، فالهوى لا يمدح نعم، والشاهد أن الحديث قد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى لما ذكرناه من حال نعيم بن حماد، وصححه وحسنه بعض أهل العلم كما أشار المصنف. اقرأ الزبادة. الأثر الأول أو الحديث الأول، وأخرجه ابن جرير في تفسيره عن الشعبي مرسلا نعم، فإسناده ضعيف للإرسال نعم لا يصح نعم نعم. أما بالنسبة للحديث الثاني وحديث موضوع نعم في إسناده الكلبي ومتهم بالكذب، وأيضا في إسناده أبو صالح الذي رواه عن ابن عباس وهو متروك ولم يسمع من ابن عباس وقد أشار إلى إلى إسناد هذا هذا الطريق الحافظ والفتح والبغوي في تفسيره وغيرهم. نعم، والنكارة بلا شك ظاهرة على المتن مع البطلان، لأن عمر رضي الله عنه ما كان ليفعل هذا إلا بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا بلا شك من الكذب على عمر رضي الله عنه. وأما الشق المتعلق بكعب بن الأشرف فهو صحيح. نعم، فكعب بن الأشرف كان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح. نعم، فكعب بن الأشرف هو الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله، نعم، لما أظهره من البغض والعداوة الصريحة له. نعم، كما أشار أو أخرج هذا الإمام مسلم في صحيحه. نعم، وأيضا قصة قتل كعب بن الأشرف في البخاري. نعم، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يقتل المنافقين، فأولئك الذين يعني أبوا الترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحكموا إلى كعب بن الأشرف إن صدقت هذه القصة كانوا من المنافقين، وكان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يقتل المنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام كذبا. ولما سئل عن العلة قال: أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لأن هؤلاء في الظاهر كانوا أصحابا للنبي صلى الله عليه وسلم أمام الآخرين، فإذا قتلهم أشاع أهل الكفر أن محمدا يقتل من يدخل في دينه، وبهذا يصب الآخرين عن الدخول في الإسلام، فكانت حكمة عظيمة منه صلى الله عليه وسلم، وبلا شك كانت بوحي من الله سبحانه وتعالى. طيب، إن شاء الله نكتفي بهذا في كتاب التوحيد وننتقل إلى الدرس الآخر المتعلق بالتحذير من الرافضة، وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم. Oh, my God.